أن يقدموا لكم الدرس الثامن من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله ما تيسر من باب السواك وسنن الوضوء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسنون كل وقت إلا لصائم بعد الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الجملة مراد المصنف بها أن يبين حكم السواك، فقال رحمه الله مسنون، ومراده بذلك أنه ليس بواجب ولا بلازم. وقال بعض العلماء كما تقدم في المجلس الماضي إن السواك واجب، ولكن هذا القول يعتبر مرجوحا، وذلك لمعارضته للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث يدل على أن السواك ليس بواجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من إيجابه على الأمة خوف المشقة عليهم، ولذلك يعتبر القول بالوجوب مرجوحا من هذا الوجه، ويعتبر السواك مسنونا لا واجبا ولا لازما، بمعنى أن الإنسان يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مسنون أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سنه بقوله وفعله. أما بقوله فكما تقدم في حديث أبي هريرة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري معلقا بالجزم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على السواك يدل على أنه سنة، ولكنها سنة قولية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكد السواك وندب إليه حتى قال في الحديث الصحيح: أكثرت عليكم في السواك. وهذا يدل على حبه صلاة الله وسلامه عليه وحرصه على هذه الخصلة المحمودة. وقد جاء كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه رغب السواك في آخر حياته وهو في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن عبد الرحمن رضي الله عنه، أعني أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سواك. قالت أم المؤمنين: فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره. وقد كان عليه الصلاة والسلام عفيفا لا يسأل الناس شيئا، ولكن لفضل السواك وعظيم مكانته أبده بصره، ففهمت رضي الله عنها وأرضاها حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السواك. فالسواك بالإجماع على أنه سنة إلا من قال بوجوبه، يعني يكاد يكون قول الجماهير، هو أثر عن بعض أهل الظاهر أنهم يقولون بالوجوب، والصحيح أنه ليس بواجب إلا للصائم بعد الزوال. الصائم عام، قوله لصائم عام، يشمل الصائم فرضا والصائم نفلا والصائم نفلا. وهذا هو أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول موجود في مذهب الحنابلة والشافعية، أن السواك لا يستحب بعد الزوال. واحتجوا لذلك بأدلة، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الخلوف وأخبر أنه أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فلو قلنا بمشروعية السواك في هذا الوقت، أعني بعد الزوال، لأذهب فضل الخلوف وهو مقصود في العبادة بذاتها، فلا تشرع إزالته بالسواك. كما لا تشرع إزالة دم الشهيد بالغسل إذا قتل في المعركة، فإنه لا يشرع تغسيله. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد أن يدففوا في ثيابهم وأن يكفنوا فيها دون أن يغسلوا رضوان الله عليهم أجمعين، فقالوا لا تشرع إزالة فضل الصيام أثر الصيام، كما لا يشرع إزالة أثر الشهادة، بجامع أن الخلوف ودم الشهيد كل منهما أثر لعبادة شرعية فلا يشرع إزالتها. هذه محصل أدلة، هناك أدلة ضعيفة، أحاديث ضعيفة احتجوا بها، هذا هو أقوى ما استدلوا به. أولا السنة في قوله لا خلوف فم الصائم، وثانيا القياس حيث قاسوا خلوف فم الصائم على دم الشهيد، فقالوا بعدم المشروعية إزالة هذا الأثر كما لا تشرع إزالة ذلك الأثر. وأصح القولين والعلم عند الله القول بمشروعية السواك، وذلك على العموم ولو كان للصائم بعد الزوال، وذلك لما يلي: أولا لعموم الأدلة في فضل السواك، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا بعد الزوال، وقد قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلم يستثني صلى الله عليه وسلم السواك، وأمر بالسواك يوم الجمعة وأكثر فيه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إلا أن يكون صائما. وكما هو معلوم عند الجميع أن رمضان لا يخلو من جمعة، ومعلوم أن الإنسان لا يمضي للجمعة غالبا إلا بما يقارب الزوال، وبناء على هذا كله فإن الذي يترجح هو القول بسنية السواك مطلقا ولو كان للصائم بعد الزوال. أما الجواب عن أدلته من قال بالمن أو بكراهيته بعد الزوال، أولا استدلالهم بقوله لا خلوف فم الصائم، نقول جوابه أن الخلوف ناشئ من المعدة وليس من نتن الفم، فإن الخلوف بخار يتصاعد من جوف الإنسان لا من فمه، وأما السواك فإنه يذهب أثر الفم وليس أثر الجوف، وهذا معلوم ومدرك ومشاهد بالحس أن السواك لا يؤثر على فضل الخلوف الذي ينشأ عن الجوف، وبناء على ذلك يكون استدلالهم بقوله لا خلوف فم الصائم لا يدل على المنع من السواك بعد الزوال. ثم الأمر الثاني أن قولهم إنه فضلة عبادة لا تشرع إزالتها، قلنا إن الذي يزيله السواك هو وسخ الأسنان الذي أمر الشرع بتطهيره، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبهذا كله يترجح القول بأن السواك يشرع ولو للصائم بعد الزوال لعموم الأدلة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد الزوال، الزوال كما هو معلوم مأخوذ من زال الشيء إذا تحرك، والزوال يكون بعد انتصاف الشمس في كبد السماء، فمن سنة الله عز وجل الكونية أن الشمس تسير من المشرق إلى المغرب، فإذا بلغت منتصف السماء اللي هو منتصف النهار وصارت في كبد السماء وقفت لحظة، وهذه اللحظة لا يتحرك فيها الظل لا إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب، لا يتحرك الظل ويقف، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حين يقوم قائم الظهيرة، أي يقوم الظل فلا يتحرك. فإذا وقف الظل هذه اللحظة تقرب من دقائق 4 إلى 5 دقائق تقريبا، ثم يبدأ بعد ذلك الشمس تبدأ بالتحرك إلى جهة الغروب، فإذا تحرك الظل إلى جهة المشرق بعد أن كان في جهة المغرب، لأنها تشرق من المشرق فيكون الظل في المغرب، فإذا انتصفت في كبد السماء وقف الظل، ثم إذا تحركت إلى المغرب تحرك الظل إلى جهة المشرق، ولذلك يقولون زالت يعني تحركت، فهذا هو الزوال، وهو الدلوك ودحض الشمس، وهو الدلوك الذي عناه الله بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدحض الذي عناه أبو برزة رضي الله عنه بقوله: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، فالمقصود أنه تحرك ظل الشمس إلى الزوال. نعم. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، متأكد أي هذه السنة النبوية عن السواك يتأكد فعلها عند تغير، نعم، عند صلاة وانتباه، عند صلاة لثبوت النص لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعند الصلاة للعلماء وجهان، قال الجمهور يشرع قبل الصلاة أن يستاك الإنسان ولو كان في المسجد، وقال طائفة من العلماء وهو مذهب بعض المالكية بكراهية السواك عند الصلاة مباشرة، وحملوا الحديث عند كل صلاة على أن المراد به عند الوضوء كما في الرواية الأخرى، وقالوا إننا لو قلنا إن الإنسان يستاك عند الصلاة لحصلت محاذير، أولها أنه ربما جرح اللثة لأن السواك لا يأمن لأن يكون ناشفا فيجرح اللثة أو يدميها فيسيل الدم والدم نجس، وهو قول الجماهير. ثم أيضا قالوا الأمر الثاني أن الإنسان إذا استاك عند الصلاة إما أن يدخل في المسجد وهذا ممتنع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق بالمسجد خطيئة، وإما أن يبلع الوسخ والقذر الذي أخرجه السواك من أسنانه فيكون منظفا لظاهره ومفسدا لباطنه بدخول هذه الفضلة إلى الباطن التي قد تضر بالجسد. قالوا فلا يشرع فعلها عند الصلاة مباشرة، والصحيح أنه يشرع. أما ما ذكروه من إدماء اللثة فإنه يحتاط بالسواك الرطب، وكذلك أيضا يحتاط بإجراء السواك على العظم دون قاربة اللثة إذا كان السواك ناشفا. وأما ما ذكروه من البصاق بالمسجد فليس على كل حال، لإمكان أن يبصق الإنسان في منديل أو في ثوبه، أو إذا كان المسجد غير مفروش بصق تحت قدمه اليسرى ثم دفن بصاقه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من يبصق في المسجد ولا يبصق عن يمينه فيؤذي بها الذي عن يمينه، ولا يبصق عن شماله فيؤذي الذي عن شماله، ولكن عن يساره تحت قدمه. هذه هي السنة إذا كان المسجد غير مفروش، أما إذا كان مفروشا فإنه يبصق في منديل ونحو ذلك متأكد عند صلاة. من الأدلة على تأكده عند الصلاة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبي أن النبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص بمعنى يدلك، شاصه وماصه إذا دلكه. وهذا الحديث يدل على مشروعية السواك عند الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. نعم. وانتباه، ورد في الحديث ولكن تكلم في السند في فضل السواك عند الصلاة وأنها أفضل من صلاة من 70 صلاة بلا سواك، ولكنه حديث ضعيف. وقال بعض العلماء إنه يستحب عند الصلاة لمكان دنو الملك من قراءة القارئ للقرآن، حتى ورد في الخبر أنه يدني إلى فم القارئ لفضل قارئ القرآن، ولذلك قالوا ينبغي أو يستحب للإنسان أن يحرص على نظافة فمه بالسواك. نعم. وانتباه وتغير فم، وانتباه أي انتباه من النوم، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت أنها كانت تعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء، ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام يشوص فاه بالسواك، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين كان إذا قام من الليل يشوص فاه. قال بعض العلماء هذا يتضمن السواك على الوجهين، عند الصلاة لأنه قائم من أجل الصلاة، وعند الانتباه من النوم لأنه لما انتبه من النوم تغيرت رائحة فمه، فشرع له أن يزيل تلك الرائحة بالسواك. نعم. وتغير فم. قالوا حديث حذيفة دل على مشروعية السواك عند الانتباه من النوم، فيكون سنة يكون دليلا على السنية عند الانتباه من النوم على لفظه، ويكون دليلا على أن السنة أن يستاك عند تغير رائحة الفم معنا، فيكون الحديث فيه لفظ وفيه معنى، أما لفظه فيدل على سنية السواك في هذا الوقت، وأما معناه فهو العلة، لأنهم قالوا ما فعل ذلك عند قيامه من النوم إلا لأن النوم يغير رائحة الفم، فيستنبط من ذلك أنه يشرع عند تغير رائحة الفم. وتتغير رائحة الفم على أوجه، منها الطعام بطعام خاصة إذا كانت له زهومة، ومنها أن تتغير بنوم أو تتغير بطول صمت أو بجوع أو بشدة ظمأ، فكل ذلك يشرع فيه أن يستاك الإنسان. وكذلك أيضا إذا أكل الإنسان شيئا له رائحة فإنه يستحب له أن يزيل هذا السواك. ويستاك عرضا، ويستاك عرضا، وفيه الحديث استاكوا عرضا وادهنوا غدا واكتحلوا وترا، وهو حديث ضعيف. والاستياك عرضا للعلماء فيه وجهان، منهم من يقول المراد بالعرض أن يأخذ من طرف فمه الأيمن إلى طرف فمه الأيسر، فيبدأ باليمين إلى اليسار، فيكون استواكه مراعيا فيه عرض السن. وقيل العرض عرض الفم، وذلك يكون بطول السن، يعني وجهان، إما أن تقول العرض عرض الفم ويكون بطول الأسنان، وإما أن تقول العرض عرض الأسنان فيكون بطول الفم، فعرض الأسنان طول للفم وطول الأسنان عرض للفم، وهما وجهان في تفسير هذا الحديث. فمنهم من يقول استاك عرضا أي أنه يأخذ من طرف فمه الأيمن إلى طرف فمه الأيسر على الصفة المشهورة هذا. وقيل استاك عرضا أن يأخذ كل سن على حدة، فيبدأ بشقه الأيمن، قالوا لأن المرض قد استاك عرضا أن يبالغ في تنظيفها، فإذا أخذ كل سن على حدة الذي هو عرض الفم لا عرض السن وطول السن، الذي هو عرض الفم وطول السن، قالوا إن هذا أبلغ في تطهير وتنظيف الأسنان، وهو المقصود من السواك. نعم، مبتدئا بجانب فمه الأيمن. والصحيح أن صفة السواك يشرع فيها فقط في السنية التيامن، أن يكون بالتيامن، يعني يبدأ بشقه اليمين، أما الصفة نفسها والطريقة التي يزيل بها فهذا موسع فيه، والإنسان فيه مخير، إن شاء أخذ بعرض الفم وطول الأسنان أو بطول الفم وعرض الأسنان لا حرج عليه، فالحال يختلف، وبناء على ذلك ليس فيه سنة معينة غير البداءة بالشق الأيمن. نعم، مبتدئا بجانب فمه الأيمن لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، ونص العلماء على أن السنة أن يبدأ بالشق الأيمن وينتهي بشقه الأيسر، ويكون استياكه على هذه الصفة مسنونا وتأسيا بالنبي لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويدهن غبا، ويدهن غبا، الادهان يكون للشعر، يشمل ذلك شعر الرأس وشعر اللحية، وهذا كما قلنا أورده المصنف لأن الحديث قال استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا، ولذلك أدخل هذه الجزئية في باب السواك، لأن على تأول أن الحديث ورد فراعى تأدبا مع الحديث راعى هذا، وهذا منهج الفقهاء أنهم يذكرون الشيء بما قاربه أو تأسيا بآية أو حديث، فذكر أحكام الدهان، والسنة أن الإنسان يدهن شعر رأسه وشعر لحيته إذا أمكنه ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره، والدليل على مشروعية ذلك حديث أم المؤمنين وقولها وترجله، أي ترجله لشعره، ولذلك قالوا يسمى، قال بعض العلماء ترجيل الشعر أن يدهن الشعر ثم يسرحه، فالترجيل في مذهب بعض العلماء أن يجمع بين الترجيل بين تسريح الشعر مع وجود الدهن، هذا الترجيل في قول بعض العلماء. وقال بعض العلماء الترجيل هو مطلق التسريح بغض النظر عن كونه بدهن أو بدون دهن، ومن سماحة الشريعة أنه يشرع للإنسان أن يضع الدهن في شعر رأسه ولحيته، وذلك على الوسط، فلا يترك الشعر أشعث أغبر، ولا يبالغ في الادهان والتسريح، يكون وسط. أما كونه لا يتركه شعثا حتى لا يتشبه بأهل الرهبنة وأهل البدع والأهواء من الذين هم ولاة أهل الطرق الذين يبالغون في التزهد والتقشف، فلا يتشبه بهم. وكذلك أيضا لا يتشبه بمن يتأنف ويبالغ في الجمال وفي تجميل نفسه فيكون وسطا. وهذا هو القوام الذي أمر الذي جعل الله عز وجل عليه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إجحاف ولا غلو، وهو العدل الذي أمر الله به في كتابه وجعله هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أنه لا يداوم على الترجيل حديث النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يمتشطوا كل يوم. ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان ولا بد أن يمتشط يوما ويترك يوما، وهذا أبلغ في الرجولة وأبلغ في الفحولة مع الاعتدال دون غلو ودون كذلك دون إسراف أو إجحاف. ولذلك يشرع تسريح الشعر وتسريح اللحية، ولكن ينبغي أن يكون الدهان والتسريح على غير مشابهة لأهل الخنا والفجور، وإنما يكون على قصد القربة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في إكرام الشعر. نعم. ويكتحل وترا. ويكتحل وترا. السنة أنه إذا الدهن أن يبدأ بشقه الأيمن، فيضع الزيت على شق لحيته اليمنى على لحيه الأيمن، وكذلك شق شعره الأيمن، ثم يبدأ بتسريح شعر رأسه ولحيه، وكذلك الحال بالنسبة لشقه الأيسر بعد أن يفرغ من شقه الأيمن. ويكتحل وترا لما تقدم في الحديث وقلنا إنه ضعيف. والاكتحال وترا أن يجعل الاكتحال أصله أن يضع الكحل في العين، والكحل لا حرج فيه، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالإثمد فإنه ينقي البصر وينبت يجلو البصر وينبت الشعر. والإثمد هو الحجر الأسود، وهذا هو المحفوظ في لغة العرب، وفي شاهد خارجي من سواد الإثمد. وكذلك نبه عليه غير واحد منهم الإمام بن مفلح رحمة الله عليه في الآداب الشرعية أنه الحجر الأسود، وهو أقواه وأنصع وأبلغ في تنظيف العين وقوة البصر، ويليه الحجر إذا إذا إذا وضع معه شيء من الحديد بصفة يعرفها الأطباء. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الحجر لما فيه من العلة التي ذكرها، أنه يجلو البصر وينبت الشعر، أي يجلو بصر الإنسان فينظف العين ويجعل فيها حدة، وكذلك ينبت الشعر، وهذا الأسود منه، وتكون فيه هذه الخاصية مع ما فيه من حصول قوة البصر. ويكتحل وترا. وللعلماء وجهان، قال بعض العلماء أن يبدأ بعينه اليمنى فيضع فيها المرود ويمره ثم ينتقل إلى اليسرى، وقيل أن يجعل إذا أراد التثليث أن يبدأ باليمنى ثم يكحل اليسرى ثم يرجع إلى المرة الثانية فيبدأ باليمنى ويكحل اليسرى ثم المرة الثالثة يبدأ باليمنى ويكحل اليسرى. وقال بعض العلماء بل إنه يبدأ باليمنى حتى ينتهي من تثليثها ثم ينتقل إلى اليسرى ويثلثها، والأمر واسع، فإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، والناس يختلفون. فقد يكون من المشقة على الإنسان أن يأخذ المرود لليمنى ثم يقلبه لليسرى فيجد بعض المشقة على حسب تعب الإنسان وتيسر له ذلك، لكن يستحب الإيتار لأن النبي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. قال بعض العلماء إن في هذا الحديث استحباب الوتر مطلقا لعموم قوله إن الله وتر يحب الوتر، أي جنس الوتر بغض النظر عن كونه في عبادة أو شأن إنسان. نعم. وتجب التسمية في الوضوء. وتجب التسمية في الوضوء. بعد أن فرغ رحمه الله من بيان السواك وأحكام السواك شرع في بيان واجبات الوضوء، فقال رحمه الله وتجب. الواجب مأخوذ من قولهم وجب الشيء إذا سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض. ومنه ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، بمعنى سقطت وغاب قرصها. فالواجب في اللغة يطلق بمعنى الساقط، ويطلق بمعنى اللازم، تقول هذا واجب عليك بمعنى لازم، بمعنى أنه لازم وحتم. ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أي أول لازم عليهم أن يفعلوه. والمراد الشرع بالواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فإذا قال العلماء هذا واجب، أي أنه يلزم المكلف أن يقوم به، فإن فعل ذلك أثيب وإن تركه فإنه يعاقب. نعم. وتجب التسمية، أي من أراد أن يتوضأ فإنه يجب عليه أن يسمي. وهذا هو أحد قولي العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة التسمية عند الوضوء. فقال بعض العلماء، وهو اختيار بعض المحدثين، أنه تجب التسمية للوضوء لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يسمي. وهذا الحديث اختلف العلماء في إسناده، والجماهير على أنه ضعيف، كما قال الإمام أحمد: لا يثبت فيه شيء، أي لا يثبت في التسمية شيء. وقد ذكرت الحديث بطرقه، وإن كان القول بتحسينه له وجه، كما اختاره بعض المتقدمين وبعض العلماء المتأخرين على أن التسمية، على أن حديث التسمية حسن. فيبقى الإشكال الآن في مذهب الجمهور، فإن جمهور العلماء يرون أن التسمية، أن التسمية ليست بواجبة، وعندهم أدلة: أولا دليل الكتاب، وثانيا دليل السنة، ولهم جواب عن هذا الحديث. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بالتسمية، ولو كانت واجبة لأوجبها، كما قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلم يأمر بالتسمية في كتابه، وجاءت السنة تؤكد هذا في قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. فلو كانت التسمية واجبة لذكرها الله عز وجل. الدليل الثاني من السنة حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث علي، فإنه لم يذكر واحد منهم التسمية، ولو كانت واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمى قبل وضوئه حتى تسمع تسميته وتنقل، لأنه في معرض البيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، الحديث. وبناء على ذلك قالوا إن هذه السنة تدل على عدم وجوب التسمية. أما حديث لا وضوء لمن لم يسمي، فأجابوا عنه سندا ومتنا. أما سندا فالضعف الذي فيه، وكذلك أيضا من وجه ثاني من جهة السند أنه معارض بما هو أصح منه، فإنه حسن، والذي لم يثبت التسمية صحيح في الصحيحين من أعلى الصحيحين، والحسن إذا تعارض مع الصحيحين سقط اعتباره، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بغير بقوله في الحديث الحسن، وهو أي الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن صير للترجيح، أي أن الحديث الحسن يحتج به، ولكن إذا عارض الصحيح فإنه يسقط الاحتجاج به. هذا من جهة السند. أما من جهة المتن فقوله لا وضوء لمن لم يسمي نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، وهي مسألة أصولية معروفة بقولهم: إذا تسلط النفي على الحقيقة الشرعية هل يحمل على الصحة أو على الكمال؟ وجهان. فإذا انتفى حمله على الصحة وجب حمله على الكمال، وإذا كان حمله على الصحة يعارض النصوص وجب صرفه إلى الكمال. ما معنى هذه القاعدة؟ النفي المسلط على الحقيقة الشرعية لا وضوء، لا نفي، ووضوء اسم وحقيقة شرعية كالصلاة والإيمان ونحوها. فالنفي في قوله لا مسلط على الحقيقة الشرعية وهي قول وضوء لمن لم يسمي، هل يحمل على الصحة أو يحمل على الكمال؟ قلنا يحمل على الصحة ما لم يتعارض مع الدليل فيجب صرفه إلى الكمال، فيكون بسبب معارضته للأحاديث الأخرى هذا النفي محمولا على نفي الكمال، أي لا وضوء كامل لمن لم يسمي أو لمن لم يذكر اسم الله عليه كما في الرواية الثانية. وبهذا يجمع بين النصوص، ويكون وتكون التسمية مستحبة لا واجبة. ومع هذا ينبغي للمسلم أن يحتاط وأن يأخذ بالأكمل، فإن أولى الناس بقبول عمله الصالح من كان أقرب إلى الكمال واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي على طالب العلم وعلى طلاب العلم دائما أن يأخذوا بأحوط الأقوام بما في ذلك من الأخذ بالكمالات ولما فيه من بالغ تقوى الله عز وجل وحب الخير والحرص عليه، فيحرص الإنسان على ذكر اسم الله عز وجل. يبقى النظر في قوله وتجب التسمية، التسمية تفعلة من ذكر اسم الله، فما هي التسمية؟ التسمية الكاملة بسم الله الرحمن الرحيم، ولكنها هنا بسم الله، فيقف عند قوله بسم الله ويكون معتبرا، لأن قوله لمن لم يذكر اسم الله أن المراد به اسم الله فقط، بدليل أن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله. وبناء على ذلك فإن التسمية تقوم بسم الله، واختلف العلماء هل يحل غير لفظ الجلالة محله كأن يقول بسم الرحمن وبسم الرحيم وبسم الملك وبسم القدوس وبسم العزيز، والصحيح أنه ينبغي الاقتصار في الأذكار على الوارد دون تغيير ولا تبديل ولا يجتهد فيها. فكما قال لمن لم يذكر اسم الله فإنه يؤتى باسم الله ولفظ الجلالة، وذلك لشرف هذا الاسم وفضله على سائر الأسماء. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى هل تعلم له سميا، قيل هل بمعنى لا، أي لا تعلم له سميا، قيل أي اسم الله، فإن اسم الله لم يتسمى به أحد، وهذا لشرفه، حتى قال طائفة من العلماء إنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله عز وجل سأل العبد ربه أي حاجة خالصا من قلبه يستجاب دعاءه. ولذلك يقتصر على هذا الاسم بعينه وهو قول بسم الله، ولا يعدل إلى قولهم بسم الرحيم ولا بسم الرحمن. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وتجب التسمية في الوضوء، قوله في الوضوء ليست الظرفية على ظاهره، أي ليس مراده في داخل الوضوء، وإنما قوله وتجب التسمية في عبادة الوضوء، بمعنى أن يبتدئ عبادة الوضوء بذكر اسم الله عز وجل. وقال بعض العلماء تذكر التسمية عند أول فرض، فإن كانت اليد كان مستيقظا من نومه يقولها قبل غسل كفيه، وإن كان مستيقظا يعني حال النهار في أثناء النهار قالوا يسمي الله عز وجل عند المضمضة والاستنشاق على القول بوجوبها، أو عند غسل الوجه على القول بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق، والأكمل أن الإنسان يسمي عند ابتداء الوضوء. نعم. مع الذكر أي أنها تسقط عند النسيان فلا يطالب الإنسان بإعادته. وقال بعض العلماء إنه إذا لم يذكر اسم الله جل وعلا وجب عليه الرجوع وإعادة الوضوء، فعلى القول الذي اختاره المصنف أنها واجبة ولكن ليست شرطا في صحة الوضوء، وعلى قول إسحاق وبعض أهل الحديث أنها شرط في صحة الوضوء ويلزم أن يعود إلى ابتداء الوضوء ويسمي من جديد. نعم. ويجب الختان. ويجب الختان، الختان مصدر ختن يختم ختانا وهو خاتم، وفلان مختون، والختان بالنسبة للرجال إزالة أعلى الحشفة، الجلد التي على حشفة الذكر، وأما بالنسبة للنساء فهي إزالة أعلى الجلدة التي على الفرج، وشبه العلماء رحمهم الله بعرف الديك بيانا لمحل الفرض والواجب على القول بوجوده على النساء. الختان مكرمة وسنة جليلة، وأول من اختتن إبراهيم إمام الحنيفية عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اختتن وهو ابن 80 سنة امتثالا لأمر الله عز وجل، ولذلك عد هذا من ابتلاء الله واختباره له، فإن الختان مع تقدم السن وكبرها لا شك أن فيه أمرا شديدا ومشقة عظيمة، ولكنه امتثل أمر الله، ولذلك حمل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أصل التقدير ابتلى رب إبراهيم بكلمات فأتمهن، ذكر منها الختان، إنه ابتلاه وهو في كبر سنه فاختتن عليه الصلاة والسلام. والختان شرعه الله للرجال لما فيه من إزالة هذا الموضع، الذي تكمن فيه النجاسة، ولذلك إذا أزاله كان ذلك أبلغ في الطهارة والنقاء والبعد عن الدنس. والدين دين طهارة حسا ومعنى، كما قال تعالى: يريد الله ليطهركم، فهذه من الطهارة، وطهر الله عز وجل المؤمنين حسا ومعنى وشرفهم بهذه الطهارة، والله يحب المطهرين. فشرع هذا الختان طهارة للرجل، وكذلك تخفيفا من الشهوة في المرأة، فإن المرأة إذا تركت على حالها اشتدت شهوتها، ولذلك كانوا كما ذكر الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: يوجد في نساء الكافرات من الشدة للفساد من طلب الفساد والحرام ما لا يوجد في نساء المؤمنين، وذلك لمحل الختان. وجعل الله في الختان مصلحة الدين والدنيا، فلذلك يحصل به العفة للمرأة والرجل، تحصل به العفة للمرأة والطهارة للرجل. ولذلك المرأة إذا اجتثت هذه الجلدة ذهبت شهوتها كما يقول الأطباء والحكماء من المتقدمين والمتأخرين، وإذا أزيل بعضها وإذا تركت اشتدت غلمتها، وإذا قص أو أخذ بعضها، ولذلك ورد في حديث أم عطية كما أشار إليه الإمام القيم في التحفة: أشمني ولا تنهكي. والإشمام أن يكون من أعلى الشيء، والإنهاك اجتثاثه من أصله، وهو حديث متكلم في سنده، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح عند العلماء أن الخاتمة ينبغي عليها ألا تأخذ الجلدة بكمالها ولا تستأصلها، لأنه استئصال للشهوة وذهاب لها. وكذلك أيضا لا تترك الجلدة، فشرع الله هذا لما فيه من اعتدال شهوة المرأة. كذلك الرجل طهارته ونقاؤه. والغريب أنهم وجدوا أن من الحكم والفوائد التي تترتب على الختان أنه قل أن يصاب المختتن بسرطان القضيب، وهذا معروف عند الأطباء، وهذا من رحمة الله عز وجل، وإنما يعرف السرطان والعياذ بالله الذي يصاب بالعضو لمن لم يختتن، ولذلك قل. حتى كانوا يذكر بعض الأطباء، وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام وفضائل السنن النبوية التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام ومنها الختان، أنه يوجد نسبة 1% من المختتنين ممن يصاب بسرطان القضيب. ومن القصص الغريبة التي تحكى للاتعاظ والاعتذار، ما حدثني به بعض الأطباء أنه كان في بعض بلاد المسلمين وكان معهم طبيب نصراني، وكان تخصص هذا المسلم مع النصراني في المسالك البولية، فكان يهزأ هذا النصراني من الختان ويستخف به كثيرا، حتى أراد الله عز وجل أنه ابتلي والعياذ بالله بسرطان القضيب، وأمر وحصل له ما حصل من أذية هذا البلاء بسبب استهزائه وسخريته من هذه الشعيرة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. الختان يشرع للرجال وللنساء، الصحيح وجوبه على الاثنين، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، وذكر الختان دون أن يفرق بين الرجال والنساء، ولأن المرأة تحتاج إليه طلبا للعفة، والعفة مطلوبة وواجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان اعتدال شهوة المرأة يحصل به مقصود الشرع، كان الختان من هذا الوجه أقرب للوجوب منه للاستحباب والندب. وينبغي أن ننبه على تساهل كثير من الأطباء ومنعهم بعض النساء من الختان، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي إحياء هذه الشعيرة بين النساء، وذلك لما ذكرناه من الحكم والفوائد. وقد ذهب طائفة من العلماء رحمه الله إلى وجوبه على الجميع. وأما ما ورد من حديث ابن كليب أن الختان واجب للرجال ومكرمة للنساء فهو حديث ضعيف، إسقاط وجوبه عن النساء حديث ضعيف، والصحيح أنه للرجال والنساء، وفيه ما ذكرناه من الحكم. ويجب على المسلم إذا قارب البلوغ، والأفضل أن يختن الصبي وتختن الصبية، وينبغي على كل من الخاتم والخاتنة مراعاة حدود الله في الختان، فلا يجوز ويحرم كما نبه الإمام قدامة في المغني في الجزء السادس عند كلامه على الإجارة: يحرم على الخاتم أن يختن إلا إذا كان بصيرا بالختان عارفا له، وإذا ختن غير عارف وتجاوز أو ختن وهو عالم وتجاوز حدود الختان فإنه يضمن ويأثم شرعا. أما ضمانه إذا لم يكن عالما فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن: من تطبب ولم يعلم منه طبا فهو ضامن. وأجمع العلماء على أنه يأثم، وإذا قصد الإضرار أنه يقتص منه ولو كان طبيبا. إذا قصد الإضرار وقال تعمدت فإنه يقتص منه لقوله تعالى: والجروح قصاص. فيختن كل من الرجال والنساء، وتراعى حدود الله عز وجل من عدم ختن الرجال للنساء إذا وجد النساء، وعدم النظر إلى العورة أكثر من الوقت المحتاج إليه، وعدم الزيادة على الحد المعتبر في الختان. نعم. ما لم يخف على نفسه، ما لم يخف على نفسه ككبير السن الشيخ الهري، أو يكون هناك في الموضع التهابات أو أمراض بحيث لو اختتم زادت عليه واستفحل شرها، فيرخص له في ترك الختان. نعم. ويكره القزع، ويكره القزع. القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، واختلف العلماء. القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في المراد منه. قال بعض العلماء أن يحلق وسط الرأس، وقال بعضهم أن يحلق أطرافه، كأن يحلق الشق الأيمن والأيسر والقفا ويبقي وسطه، شأن أهل الفساد وصنيع السفلة والرعاة، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل أن يحلق نصف الرأس ويترك نصفه، وقيل أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره أو العكس. ولكن لا مانع من اعتبار هذه الصور كلها، لأنه يحتملها النص، والأصل أنه إذا احتمل النص وجوها متعددة ولم يرد الشرع بتقييد وجه منها أن تبقى دلالته على العموم. وعلل وللعلماء في تعليل تحريم القزع وجوه، قال بعض العلماء لأنه مشابهة لليهود، فقد كان اليهود يحلقون بعض الشعر ويتركون بعضه. وقال بعضهم إن فيه ظلما للإنسان في نفسه، والله أمر الإنسان بالعدل حتى مع نفسه. وتوضيح ذلك قالوا إنه إذا حلق شقه الأيمن وترك شقه الأيسر ظلم شقه الأيمن إذا كان الزمان بردا، وظلم شقه الأيسر إذا كان الزمان حرا. وقد أمر الإنسان، ولذلك نهي أن ينتعل بإحدى رجليه ويترك الأخرى، لأنه ظلم للرجل التي لم تنتعل. ولذلك نهي عن الجلوس بين الشمس والظل، لأنه إذا كان صيفا ظلم النصف الذي في الشمس، وإذا كان الشتاء ظلم النصف الذي في الظل. ولذلك قالوا إنه نهي عن القزع لئلا يكون الإنسان ظالما حتى مع نفسه. والصحيح أن كل هذه علل، ففيه ظلم وفيه تشبه بأهل الفساد. ولذلك ما يفعله بعض من يعني يحلق رأسه حتى ولو بالتقصير، كأن يقصر أطراف الشعر ويجعل الشعر خفيفا في منتصف الرأس، فإنه يشمل هذا، لأن فيه تشبه بأهل الفساد. وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمة الله عليهم، وكنا نعهد مشائخنا رحمة الله عليهم من الأولين أنهم كانوا يشددون في تخفيف الشعر بعضه دون بعضه، وكانوا يعدون ذلك من القزع، وقالوا إما أن يخفف كله أو يحلق كله. وهذا هو الأصل الذي عليه العمل عند أهل العلم، أن السنة في الرأس أن يحلق كله أو يخفف كله، لا أن يفعل ببعضه ويترك بعضه لما فيه من مشابهة أهل الفساد. نعم. وإذا كان القزع حراما حرم للغير للحلاق أن يفعله بالغير، فإن فعل أثم، لأنه معين على الإثم والعدوان. وحرمت الإيجار وحرم الثمن، يعني المال الذي يدفع في مقابل ذلك الشيء يعتبر حراما على الأصل المقرر أن الإيجارة على المحرم محرمة. ومن سنن الوضوء السواك. يقول رحمه الله: ومن سنن الوضوء، ومن سنن الوضوء. السنة أصلها الطريقة، وسن الشيء إذا شرع المراد بها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، أي في عبادة الوضوء. والمراد بالسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ويشمل ذلك السنن القولية والفعلية والتقريرية. أي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو فعلت وأقرها، فكل ذلك يوصف بكونه سنة ولا يطلب من المكلف طلب إلزام. من سنن الوضوء يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للمكلف ويستحب المكلف أن يحرص عليه ويحافظ عليه. وهنا أنبه على أمور: أولا من فضلك اقلب الشريط،